بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن أيها الإخوة الكرام في وصايا رمضان في الوصية 16 وصية اليوم اطلبوا العلم فإن تعلمه طاعة اطلبوا العلم فإن تعلمه طاعة أكثر ثلاث مصطلحات وردت في القرآن الكريم أكثر ثلاثة توجيهات وردت في القرآن الكريم أكثر ثلاث مواد تطالعك وأنت تقرأ في صحائف القرآن الكريم الإيمان العلم العمل العلم في الإسلام دين وأنا لا أعلم شريعة سماوية جعلت العلم دين إلا الإسلام العلم في الإسلام دين وأنت عندما تتعلم فأنت تؤجر وتمارس طاعة لله تعالى بل إن الله تعالى لا يقبل طاعة من طاعاته بغير العلم فلو أن امرأ صلى وهو جاهل بكيفية الصلاة لما قبلت منه ولو أن امرأ صام وهو جاهل بأركان الصيام وسننه لما قبل الصيام منه ولو ذهب إلى الحج وهو لا يعلم كيف يؤدي مناسك الحج لما قبل الحج منه العلم في الإسلام دين وأول كلمة كما تعلمون نزلت من السماء في القرآن الكريم اقرأ وأول وسائط العلم القراءة ولم يكن هناك قوم أميين أشد أمية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بطلب العلم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول مكثت على سورة البقرة 8 سنوات أتعلمها 8 سنوات ليتعلم سورة البقرة كان يجد صعوبة شديدة مع هذا هو أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء يحبه هل بإمكانك أن تتصور أن رجلا يريد أن يتعلم 70 صحيفة يمكث عليها 8 سنوات يعني بمعنى كل عام هو عم يتعلم 10 صحائف يعني كل شهر صحيفة على التقريب أبسط واحد فينا لو طلبنا منه أن يتعلم صحيفة لاستغرقت معه يوم أو يومين أو 3 بالكثير لكن شهر وبقي عبد الله بن عمر يطلب هذا العلم لأن العلم في الإسلام دين وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هم درجات عند ربك أبدا لا يستوون. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام، بين كل درجة ودرجة خمسمائة سنة، ومن تعلم العلم صار هو له منزلة سبعمائة درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالف لهذا الحديث من لا يفقه في دينه هذا رجل لا يراد به الخير. إذا كان متقنا لتجارته، خبيرا ببيعه وشرائه، متفننا بتعاملاته المادية، جاهلا بدينه لا ترجو منه خير، لا ترجو. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يطلبون العلم، كلهم. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أنا وصاحب لي نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العمل، ينزل هو اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل أنا إلى العمل، فإذا جاء المساء جئته فأخبرني بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يجي له اليوم شو قال النبي بالجامع، شو درس، شو علمكم. فإذا كان من الغد نزلت أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هو إلى العمل. لما يجي المساء يجي لعند عمر يقول له شو أخذت دروس اليوم. وعمر قديش عمره لما نحكي هذا الكلام؟ أكثر من 40 عاما، يعني مو طالب صف سادس سابع، 40 سنة. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة نهاره سيدنا أبو هريرة منذ أن أسلم. قال فكان أصحاب الأعمال إذا أمسى المساء جاءوا إلى أبي هريرة يقولون يا أبا هريرة ماذا تعلمت اليوم؟ بس يرجعوا من شغلهم بعد الدوام المساء يجوا لعند أبو هريرة، تعال هون أنت طول نهارك قاعد مع النبي احكي لنا شو تعلمت. لأن العلم فرض، ولأن العلم دين، ولأن عباداتك لا تقبل بغير طلب العلم الذي به تصح عباداتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سيدنا أبو الدرداء مدفون كما تعلمون في قلعة دمشق على السور. أحد الصحابة سافر من المدينة المنورة إلى دمشق إلى أبو الدرداء، فاستأذن بالدخول عليه فقال ما جاء بك؟ قال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي من المدينة المنورة.